هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. بس مين يقرأ ومين يسمع؟ حضرتك تقصد مين بالكلام ده؟ اللي حضرتك سمعتيه بالظبط، لا أكثر ولا أقل. جلجل بندق شوق عفريس متولي نجف، تعالوا تعالوا حضن يا ولادي. مرزوق أم شوق مراتي حبيبتي. قص عليك يا مرزوق كده تخطف قلبنا، كان فين الغياب ده كله؟ هذه الحلقة مخصصة لإحياء ذكرى اثنين من رموز الفن المصري، أولهما هو الفنان عبد المنعم مدبولي الذي رحل في مثل هذا اليوم عام 2006، ونقدم لكم الآن من إبداعاته برنامج توتة توتة الذي كتب قصته الصحفي الكبير أحمد رجب، وشاركت في البطولة سهير الببلي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وتوتة توتة. تأليف أحمد رجب، إعداد هاشم جمعة، إخراج يوسف حجازي. هي وصارته بيحصل كتير، وفي أحسن العائلات إن الواحد مننا يروح كده على ملا وشه هيمان في وادي الأحلام، وساعتها يلاقي نفسه بيقول لنفسه يا ريت زماني ما يصحنيش، يا ريت زماني ما يصحنيش، لحد ما على غفلة كده جرس المنبه يروح ضارب، والواحد مننا اللي من أحسن العائلات ده هي يقوم مفزوع من الحلم الجميل اللي كان عايش فيه، ويبص يلاقي نفسه كده على ملا وشه برضه متدهول على أرض الواقع المر. والحد هنا وتروح السكرة وتيجي الفكرة، بس مين يقرأ ومين يسمع؟ حضرتك تقصد مين بالكلام ده؟ اللي حضرتك سمعتيه بالظبط، لا أكثر ولا أقل. وتفتكر يعني هو بعت يغشيني بالصورة دي ولا صورته هو فعلا؟ صورته طبعا يا ست هاني. لما انت عارف ان هي دي صورته مش صورة واحد صاحبه، يبقى لازمته ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قلبي عليك يا ست هاني، مش عايز الصورة دي تخدعك وتخليك عايشة في الأوهام. تسمح تفسر لي الفزورة دي بقى ازاي بتقول انها صورته في نفس الوقت مش عايز الصورة تخدعني؟ اقولك يا ست. قول. بسلامته صاحب الصورة دي نجم سينمائي ولا ما هواش نجم سينمائي؟ لا نجم سينمائي طبعا. كويس خالص. والنجم السينماوي ده شكله في الصورة دي ايه؟ يجنن يهوس. وايه كمان؟ دم عينيه ابتسام. وايه كمان؟ جنتي ديليكا سمباتي. وايه كمان؟ ساعات كتير احط الصورة دي قدامي واقعد اكلمه. ازعل ما اعاتبه، عمره ما كشر ولا غضب مني. يعني حضرتك يا ستي معجبة متخيلة كده ان ارجوك ما تقولش متخيلة. طب حسب شوية حسب، يعني قصدك ان ده مش خيال وان هي دي حقيقته؟ بالضبط بالضبط، هي دي حقيقته. عايزه الحقيقه بقى يا ست هانم. انت افتكرت الخيال حقيقه وافتكرت الحقيقه خيال. يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش يعني النجم السينماوي بتاعك ده ما فيهوش جنس حاجه تذكر من الاوصاف اللي في بالك دي كلها. قصدك تقول انه في حقيقته غير ما هو باين في الصوره؟ طبعا، لان على الاقل ما فيش في الدنيا حد يضحك على ولا كده الا اذا كان اهبل او عبيط. ارجوك ما تقولش عليه عبيط. تفتكر يعني البني ادم ده؟ ارجوك كمان ما تقولش عليه بني ادم. خلاص، اللي هو مش بني ادم ده. يا ازاي تقول عليه مش بني ادم؟ مش انت اللي لسه قايلها بلسانك دلوقتي؟ معلش، اللهم طولك يا روح، عايزاني اقول عليه ايه؟ ملاك يا عالم. يا هو الراجل بتاع الفريكيكو ده يصح يتقال عليه ملاك؟ واكتر من ملاك كمان. اسمعي يا ست انتي، حضرتك شفت الملاك ده قبل كده؟ امال ما شفتوش؟ ده مفيش فيلم من افلامه ما دخلتهاش، مفيش حتى اشاره الفيلم من بتوعه ما شفتهاش، مفيش صوره في مجله او جورنال الا ما قصتها وعلقتها في اوضتي. كل ده طبعا غير الصور اللي هو مديها لي وبعتها لي. يبقى على كده حضرتك لا شفتيه ولا كلمتيه ولا تعرفي حاجه عنه ابدا؟ يعني ايه؟ يعني اخينا ده اللي عليه القصد والنية عيان ومرضان وعند لومباج وعرق النساء وبيشخر وهو نايم. ارجوك ارجوك ما تقولش عليه كده من فضلك. يعني مش عايزه تصدقي؟ لا مش ممكن اصدق. ما تخلينيش ازعل منك وقلبي يغضب عليه. ما يغضب يا سيدي، وانا يهمني من قلبك ايه كده؟ طب والله لا ده عليك عدت الدعوه بقى. ويكون في علمك انا دعايا بيستجاب على طول. يعني هتدعي تقول ايه؟ هقول روح يا شيخة إلهي وانت جاهي يكون النجم السينماوي ده من حدك ومن نصيبك. الله، دي دعوة حلوة ولذيذة موت. بكرة لما تتجوزيه وتعرفي حقيقته تبقى تنطمي على خدودك الاثنين. ما يهمنيش بس اتجوزه أكون جنبه وعيش معاه. يا ده شيء مش معقول. ايه بقى اللي هيخليه مش معقول؟ يعني سيادتك قبلت تتجوزها؟ ما يضرش مدام حلوه وشيك ودمها خفيف. جد بقى ولا زي عوايدك؟ لا المره دي جد، وجد الجد كمان. حتى خد اقرا دوري في الفيلم الجديد وانت تعرف. لازم طالع في الفيلم ده بقى بتتجوز من البت المخبوطه في عقلها دي؟ ابدا، بس طالع مستقيم وطيب وهتشوفني في ثلاث شطات بحالها وانا بصلي على سجاده. يا سلام، روح يا شيخ، اله ربنا يزيدك تقوى ويزيدك ايمان. يعني انت شايف برضو كده احسن؟ امال هو في احسن من الاستقامه؟ خلاص يبقى اتجوزها لي بقى، بس اللي اوله شر اخره نور. ناوي تتجوزها قد ايه؟ تقصد ايه بقى؟ يعني هتتجوزها كده بالساعه ولا باليوم ولا بالشهر؟ نعم نعم نعم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو كلام سينماوي كده الواحد بيقوله على قد عقله. على اي حال الجواز زي ما انت عارف اسمه نصيب، ويمكن دي يا سيدي تطلع مرات العمر كله. العمر كله؟ العمر ربعه، انا مالي ما دام هي عايزه كده. المهم لك عليا ما خليهاش تحس بحاجه ابدا. برضه ما تفرقش. قصدك ايه؟ قصدي ان في ستات ما يحبوش يشربوها لو هي عكره. يخلصك تقول عليا كلام زي ده؟ بكره نقعد على الحيطه ونسمع العيطه. لا انا ما بقتش استحمل كده ابدا. يا خبر، ده انتوا لسه ما بقالكوش 3 ايام متجوزين. ايه اللي مزعلك بس يا حبيبتي؟ كل اللي بتعمله ده ولسه مش عايزني ازعل؟ ايه اللي بيتعمل بقى تقدري تقولي لي يا حبي؟ اولا حكايه جوازنا دي اللي حضرتك اصريت انها تتم في السر. ما انت اللي وافقتي الاول يا بنت الرفضي. احنا اتجوزنا في السر؟ لا انا ما اسمحش بكده ابدا. امال فين مامتك واعمامك وطنطاتك وكل عائلتك الكريمه؟ مش دول كلهم حضروا الجواز ولا انا تخيلت كده بس؟ وانا ما بدورش على دول. تسمحي تقولي لي بقى سيادتك كنت عايزه نعزم مين كمان؟ في ناس كتير طبعا، الصحافه، الاذاعه، التلفزيون. الصحافه والاذاعه والتلفزيون دول تسميهم ناس برضو؟ اللي ما في حد اتكلم عن جوازنا، اللي ما في خبر نزل في جورنال ولا مجله، لا هنا ولا في لبنان. اشمعنى لبنان وبس؟ ما قلتيش ليه باريس وهوليود وشطانوف كمان؟ انا قلتلك من الاول انا ستار كبير ومعجبين ولازم اعمل حساب للشباك. شباك؟ شباك ايه يا اخوي؟ شباك التذاكر طبعا، ولا انت ما تعرفيش؟ ايوه، الشباك اللي يجيلك منه الريح اقفله واستريح. طيب بلاش دي، وايه اللي حضرتك عملته في عقد الجواز؟ انا مسكت عقد الجواز ولا قربت له حتى؟ لان لحد دلوقتي ما اعرفش مكتوب فيه. والتزوير اللي فيه ده انا اللي عاملاه برضه؟ تزوير؟ طب ورحمه امي ما اعرف حاجه عن التزوير ده. طب اتفضل اقرا. ما انت عارفه يا حبيبتي ان انا لسه حاطط اطرف في عينيا، ثم كمان نظاره القرايه مش معايا دلوقتي. طيب سيادتك قايل في العقد ان اسمك سمير برهومه الشندويخ. ولسه بدي شفت حاجة. هو ده بقى اللي منرفزك وبتسميه تزوير؟ تسمح تقولي بقى مين سمير برهومة الشندويلي؟ أيوة تسمح دلوقتي حالا تقول لها مين بسلامته سي سمير برهومة الشندويلي؟ أنا طبعا. أنت؟ أيوة أنا سمير برهومة الشندويلي. أنت اسمك سمير برهومة الشندويلي؟ آه فيها حاجة؟ ما فيهاش طبعا، بس بسلامتها يعني كانت متجوزه الاسم التاني. ولما سيادتك بقى اسمك سمير برهومه الشندويل، امال سي سميح برهان ده يبقى مين؟ انا برضو. يعني انت ليك بدل الاسم الواحد اسمين كمان؟ يا ريت هتوصل لحد الاسامي وبس يا ست هاني. ايوه لي اسمين، واحد اسم الحقيقي والتاني اسم شباك. كمان الشباك اللي دخل في اسمك رخا؟ امال مش شباك تذاكر؟ تذاكر تذاكر تذاكر يا سيد، تذاكر يا محترم اللي نازل المحطه الجايه يرفع صباعه وتذاكر. بقى ده كله اللي مزعلك يا حبيبتي؟ كله كله كله، الباروكه والاسنان الصناعيه ووجع المفاصل والشخير طول الليل، خلاص انا ما بقتش استحمل. ما قلت لك ما تخليش الصوره تخدعك، ما سمعتيش كلامي؟ خليكي تشربي بقى. على كده يظهر يا حياتي مش هنقدر نستمر مع بعض. يعني ايه؟ يعني لازم يا روح قلبي تكوني واقعيه وتقدري الظروف، خصوصا وانت عارفه ان انا ستار كبير. هو في حاجه جابت لها الكافيه غير حكايه ستار كبير قوي دي؟ عشان ما حضرتك ستار كبير تقوم تغش ولاد الناس. اهو انت بقى في دي غلطانه، الجدع لا غشك ولا خدعك ولا قلك جنس حاجة أبدا، انت اللي عملت كده من نفس حضرتك. أنا عمري ما غشيتك ولا غشيت حد أبدا صدقيني. عمرك من ايه؟ الحكاية كلها ما بقالكمش 3 أيام متجوزين. يعني ايه؟ لازم أنا اللي بغش نفسي بقى؟ المسألة انك بتتأثري من أقل حاجة، يعني مثلا حتيري بكرة في مجلة نجوم الأرض إن حتجوز سهير شوكت. بتقول ايه؟ تتجوز سهير شوكت؟ دي مجرد بروباجندا للفيلم الجديد، وبقولك بس عشان تعرفي. عايزني اصدق كمان ان الدعاية توصل لحد الجواز؟ وانا مالي، المنتج عاوز كده. المنتج عاوز كده، الجمهور عايز كده، الشباك عايز كده، انا بقى اللي مش عايزة مش ممكن اعوز كده. خلاص نتطلق يا حياتي ولا زعلي نفسك. نتطلق بالسهولة دي وبعد 3 أيام بس؟ وثلاث أيام كتير كمان بالنسبة لستار كبير زي كده ولا إيه؟ ما تتعلموها بقى. مش قلتلك من الأول بكرة طلطمي على خدودك الاتنين؟ هو أنا حلطم على خدودي الاتنين بس؟ إيه عايزة خدودي الأخرى طلطمي عليها؟ أح يا نارش هتجنن هتفرق. عشان من هنا ورايح تبطلي تاكلي جلاس وتحلمي بصور الناس وتوتا توتا فرغة الحندوم. إلى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وتوتة تانية أحمد رجب، هاشم جمعة، يوسف حجازي. مستمعين الأعزاء، والآن مع مواقف كوميدية باسمة والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. مش معقول ابدا، دي حاجه تجنن. حاجه انا اقول ايه يا ابني؟ ايه انت رافع؟ انا اللي هيجدد ودي. الله الله، وانت تطلع مين بقى؟ عمك عبد الصبور الشهير هيجدد ودي. اه حصلت لنا الخنكه يا سيدي، هيسهل ودي. اهلا وسهلا. تصور يا ابني فنان بقالي 179 سنه في الفن، ويجوا على اخر الزمن يهزقوني. يهزقوك؟ او النبي هزقوني. طب بس روق. اصلهم هزقوني. ايوه فهمت، اصلهم هز بس قوني. ايه ده؟ طب قول لي يا سيدي وهزقوك ليه بقى؟ يصح يا ابني وانا نجم قد الدنيا، يجوا على اخر الزمن يطلعوني على المعاش ويقولوا لي انت ما تنفعش. ليه بقى؟ ليه تبقى نجم قد الدنيا وطلعوك على المعاش؟ اه هيمعشوني. ايه ده؟ والله هيمعشوني. لكن ليه عملوا وياك كده؟ قالوا لي ان مش نجم لامع، مع ان بقالي 179 سنه في الفن. وعملت ايه؟ جبت علبه ورنيش ولمعت نفسي عشان تبقى نجم لامع. اه وبعدين افتكروني نجم من بتوع السما، راحوا حاطيني جنب الدب الاكبر. الله، الدب الاكبر اللي في السما؟ امال اللي في جنينه الحيوانات يا ابني؟ هدول يبقوا ناس مجانين هيجددوني. الله، وعملت ايه بقى؟ رحت البيت وقفلت على نفس الاوضه طول النهار. ليه؟ عشان النجوم ما بتطلعش بالنهار طبعا. اه ده انا فنان كبير وعندي مواهب. بقى انت عندك مواهب؟ اه عندي مواهب. طب وما شغلوكش في السيما ليه بقى؟ شغلوني يا ابني. شغلوك ايه؟ شغلوني شغله كبيره خالص، فاتر حمامه ويوسف وهبي ما كانوش يخشوا الاستوديو الا باذن. يا سلام، ليه كنت بتشتغل ايه؟ بواب الاستوديو يا ابني. ما ما شاء الله ما شاء الله. امال يا ابني انا فنان كبير وعندي مواهب. عندك مواهب؟ شغلوك بواب في الاستوديو. اعمل ايه يا ابني ما انا اصلي عندي مواهب. وبعدين حصل ايه لما تعبت من الشغلانه دي؟ شغلوني شغله صعبه قوي يا ابني. شغلانه صعبه ليه؟ كان كل الشغل اللي في الاستوديو على كتافي. طب دي شغلانه مهمه جدا. ايوه لكن انا راجل كبير وما اقدرش اتحمل كل المسؤوليات على كتافي. ليه هما كانوا مشغلينك ايه؟ شيال يا ابني. شيال؟ مش بقول لك عندي مواهب. وهو اللي عنده مواهب يشتغل شيال؟ اعمل ايه يا ابني مش عشان بجري عليها. هي مين دي؟ مواهب بنتي يا ابني. حر جدا جدا. حر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا ناس يا ناس اخشوشينه بقى. هو ده حر ده اللي انتوا شايفينه؟ امال تقول ايه لو شفت زمان اول ما اخترعوا الحر؟ يا سلام. طب وامتى اخترعوا الحر؟ ايام الحر العالمية الاولى. كانت ايام يا منعم ايام. ايه فين ايام الحر الاصلي الحر المعتبر؟ كانت المية تنزل من الحنفية ملهلبة نار. ملهلبة نار وحياتك، وكنت بولع منها السيجارة. ده كان عندنا تلاجة بالكهرباء من كتر الحر نطقت. نطقت؟ نطقت. نطقت ازاي؟ مرة بفتحها عشان اخد شوية مية ساقعة لقيتها بتلقف وبتقولي الحقني بالقلة. التلاجة قالت لك الحقني بالقلة؟ التلاجة يا دوبل. التلاجة؟ ولا الفراخ يا منعم. ملا الفراخ؟ تصور يا دوبل من كتر الحر كانت بتبيض البيضة شكلها ايه؟ اظن هتقولي مسلوق. لا امال ايه؟ مقلي. الفراخ كانت بتبيض بيض مقلي وبالبسطرمة كمان. ايه التخريف ده؟ مش حر يا منعم مش حر. لا لا لا لا, لا كلام فاضي، ده مش ممكن ابدا يكون حر زي اليومين دول. ده انا بتلعف على حتة تلج. تلج؟ حلوة دي تلج. قال هو حد زمان كان يقدر يستعمل التلج يا دوبل؟ ازاي ده؟ ايه الله يمسيك بالخير يا جوز عمتي. ماله؟ مش خد 25 سنة عشان قفشوه بحتة؟ حتة ايه؟ حتة تلج. حتة تلج. ما زعقش. انت عايز تودينا في داهية؟ يا خبر للدرجة دي؟ ربنا يفك شجنه. امال يا منعم دي كانت ازايز الكازوزة ما تتبعش الا في الساغة. يا خبر اسود. مال مال ليه؟ انتوا دلوقتي لما عريس يشبك عروسه بيعمل ايه؟ بيلبسها دبله. تعرف انا جدي لما خطب ستي عمل ايه؟ عمل ايه؟ لبسها ازازه. يا ساتر. ولا بقى لو قلت لك على جدي لما كان يعرق ايه؟ كان العرق ينزل منه خراطيم خراطيم خراطيم. خراطيم خراطيم. خراطيم خراطيم تنزل من جدك؟ امال ايه؟ دول كانوا بياخدوا جدي يطفوه بالحريقه. للدرجه دي؟ امال هم الناس بتوع زمان دول يا دوبل يتعوضوا؟ ولا عرق الناس دول يجي زيه؟ ده كان نهار لما يعرق يا منعم يبوش البيت واللي فيه. كان عرق جدك يبوش البيت؟ امال كان صحه ما شاء الله، طول وعرض وشناب وعرق. يا سلام ونعم الناس يا اخي. كان نهار ما يعرق الناس تقول دي الدنيا بتشتي. كان ينزل منه عرق يا منعم تقولش بحر. طبعا طبعا طبعا. في الناس زمان ايه الله يرحمك يا جدي. ماله؟ كان في الصيف إيه؟ واحنا في القاهرة يلبسنا كلنا المايوهات وياخدنا نعوم في النيل. لا في عرق جدك. قول لي يا ابني مش هنا متحف الاثار؟ ايوه. طب والله يا ابني انا سمعت انكم طالبين موظفين فقدمت عندكم هنا طلب. على ورقه دمغه؟ لا على ورقه لحمه. وسبق لحضرتك اشتغلت قبل كده؟ ايوه يا ابني اشتغلت من حوالي 30 سنه. واحد صاحبي شافني قاعد من غير شغل راح مقدم لي في شركة المية. كويس. تاني يوم راحوا عاملين لي امتحان في الحساب ما نفعتش. في الكتابة ما نفعتش. عال. في القراية ما شفتش. كويس. انبسطوا مني راحوا معينيني على طول. عال. عينوك في الشركة ايه؟ مهندس؟ لا. امال ايه؟ موظف؟ موظف ايه يا ابني؟ بقولك ما اعرفش اقرا ولا اكتب. هيعينوني موظف؟ امال عينوك ايه؟ ماسورة. انت عينوك ماسوره؟ هيمصوروني النبي هيمصوروني. طب معلش خلاص بقى، ما هو مصوروني. خلاص معلش بقى، خلاص بقى. حاضر. طيب هدي نفسك. معلش. حاضر. انت هنا قعدت في الشغل ده كتير؟ 15 سنه لحد ما شالوني. وشالوك ليه؟ بقيت مصدي. لا الف لا باس عليك، الف لا باس عليك. وبعدين؟ وبعدين قعدت عاطل بعدها يجي 13 سنه. وبعدين واحد صاحبي رأف بحالي لقالي وظيفه في مدرسه حضانه، راح مقدم لي فيها. ايه ناظر؟ لا مدرسه. بتقول مدرسة؟ وقدم لك الطلب ده ازاي؟ كتب لي الطلب وخلاني مضيت من تحت خديجة مدبولي. كويس خالص. وبعدين؟ تاني يوم بعتت لي النظرة عشان اقابلها. وعملت ايه؟ هعمل ايه يا ابني؟ رحت لابس فستان وتحتيه جبونة. لبست فستان وجبونة؟ واديت الكوافير 4 ساق، عمل لي شعر فرح ديبة. عال بقيت اخر قليصته. وبعدين؟ من كتر خوفه وهي بتكلمني راحت مسلوطه مني وقعت في رجلي. هي ايه دي؟ الجبونه. يا دي الفضايح. وعملت ايه؟ رحت مطلعها تاني وبقيت واقف ماسكها في ايدي لا تهرب. وبعدين؟ قعدت النظره تمتحني في الحساب والجمع والطرح والضرب والقسمه. والنتيجه طلعت ايه؟ ممتاز. في الحساب؟ لا في الخيابه. لا حول ولا قوة. وبعدين؟ شوية وراحت مقشرة على الطلب بتاعي. عينتني. عينتك ايه؟ مدرسة؟ لا. لازم فراشة؟ لا. من عينتك ايه؟ تختة. تختة؟ هيتختخوني يا راجل. والله هيتختخوني يا راجل. اختش. هيخششوني يا راجل. عيب. هيعيبوني. والله العظيم اضربك. حاضر. سكت. لا حول ولا قوة الا بالله. انت شفت زل كتير يا عيني. اوي والله يا ابني. الناس اللي شغلوك الاشغال دي كلها والله ما عندهم ذوق. الله يخليك. يا سلام، لكن احنا ناس عندنا ذوق. وبعدين؟ شوف بقى، انت بصفتك راجل محترم. ايوه. لازم تشتغل شغلة محترمة. الله يكبر بخاطرك. خلاص بكرة جيب هدومك هنا في المتحف. ايوه. على الصالة نمرة 5. حلو اوي. وهتوقفوني حارس على الصالة؟ لا هنوقفك تمثال. هيمثلوني. في الترماي تأليف عبد المنعم مدبول. تذاكر تذاكر يا حضرات، تذاكر اللي نازل المحطة جاي يستعد يا حضرات. تذاكر مين؟ فؤاد. ازيك يا فؤاد؟ مين مدبولي؟ ازيك يا مدبولي؟ راكب الترماي وراح على فين؟ مروح على بيتنا. ازيك يا مدبولي؟ حلاوة سمسمية، حلاوة حمصية، حلاوة بالعطر يا حلاوة. سلامات يا مدبولي. الله يسلمك. وزي بابا. الله يسلمك. وزي نينا. الله يسلمك. وزي تيزا. الله يسلمك. وزي نيزا. الله يسلمك. وزي شيزا. الله يسلمك. وزي فيزا. الله يسلمك. وزي كيزا. الله يسلمك. وزي ميزا. الله يسلمك. وزي حيزا. الله يسلمك. وزي دارا. الله يسلمك. الله فاضل مين ما سلمش عليه؟ خلاص كلهم كده. طب نقول كمان ازيك يا مدبولي. الله يسلمك. زي الصحة. الله يسلمك. يا استاذ تذاكر بقى. وبعدين بقى؟ ايوه يا سيدي انا عارف عارف، بسلم على الراجل. ما انت سلمت عليه 100 مرة يا اخي. ايوه بس وحشني قوي. سلامات يا مدبولي. الله يسلمك. وزي بابا. الله يسلمك. وزي نعيمة. مش خلفت؟ لا بالذمة. الله. خلفت مين؟ علي وحسين وحسن وحسونة وحسنين. كده كده. طب اما سلم عليهم بقى. ازاي يا علي؟ الله يسلمك. وزي حسن. الله يسلمك. زي حسن. الله يسلمك. زي حتونة. الله يسلمك. زي مدونة. الله يسلمك. زي كتونة. الله يسلمك. يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ. يا سيدي الولية خلفت. ايه ده؟ طب يا سيدي ما تجيب حق تذكرة وتسلم على كيفك. حاضر، بس لما سلم على الباقي. لحد امتى بكده بقى ان شاء الله؟ كمان محطتين وهتخلص. لا مش هخلص، هنزل. اسمع بقى، ما هو يا تجيب تذكرة كده بالذوق يا تنزل كده. انا اصلي راجل عيان ومش قادر اقف على رجلي. ليه بعد الشر عنك؟ ايه بقالي شهرين جسدي مكسره. لا لا لا لا، دماغي ورجلي وعيني وايدي وكل ما فيا. لا لا لا لا لا، الف لا باس عليك. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. وزي دماغك؟ الحمد لله. وزي ايدك؟ الحمد لله. وزي رجلك؟ وزي عينيك؟ والله انا بسلم عليك. مش عايز مش عايز. اديني بقى حق التذكره. حاضر. ازيك يا مدبولي؟ بسلمك. زي الحال. الله يسلمك. اديني حق التذكره يا اخي. يعني انت مصمم؟ اه. طب اتفضل. وانت يا استاذ؟ نعم. عايز تذاكر؟ ازيك يا فؤاد؟ اهلا مقبولي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بابا؟ الله يسلمك. زي ديزا. اهلا وسهلا. انت وهو، انا واقف قدامك بقى لي نص ساعه، بطلوا بقى تسلموا الاحصان، والله والله اسلم كل البوليس. طب اتفضل يا سيدي. حاجه تفلق تذاكركم اهي، اتفضلوا بقى سلموا على كيفكم. لا يا سيدي خلاص سلمنا وانتهينا. ليه بقى؟ ما تسأل عن صحته تشوفه كويسه ولا لا؟ وانا مالي يا اخي اذا كانت صحته كويسه ولا مهببه كمان. طيب يا سيدي متاسف. راجل حشري. يا سلام. وانت يا ابني مع مين؟ انا مع بابا. تذكره للواد يا استاذ. ازيك يا مجبولي؟ الله يسلمك. الحال الله يسلمك يا بابا. الله يسلمك. ما انتوا خلصتوا بالسلامات، هنرجع تاني. انت مالك يا اخي؟ الراجل وحشني جدا، وحشني جدا. سلامات يا مجبولي. الله يسلمك. الحال الله يسلمك. تذكره وبسلم على كيفك. تذكره؟ عيل عنده 4 سنين زي ده. نقطع له تذكره برضو؟ اه برضو كده. ايوه اتفضل. امر الله. وادي غرامك. اتفضل. خلاص. ازيك يا فؤاد؟ استنى انت راخر. احنا في ايه ولا في ايه؟ ايه اللي زيك؟ ازيك؟ عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ بسأل على صحتك بس. زي الزفت زي الاطران. اتفضل يا سيدي القرش بتاع الواد. اتفضل. طيب الله اتفضل التذكرة. حاجة تفرز. اصور بقى راجل زي عنده 7 عيال لما يركب ترامواي يدفع لهم كام دول بس؟ طب يا اخي بدل ما انت مقعده جنبك بالشكل ده خبيه تحت الدكه. هو في مطرح ولا حطيتوش؟ ايه؟ مفيش مطرح ابدا. ليه؟ في حاجه تحت؟ اه. في ايه؟ 4 عيال تانيين. مستمعينا الاوفياء لراديو البرنامج العام، الفنان الثاني الذي نحتفي بذكراه اليوم هو الشاعر عبد الفتاح مصطفى، احد مؤسسي البرامج الغنائيه في الاذاعه، والذي رحل يوم 13 يوليو عام 1984. ونستمع من تأليفه إلى البرنامج الغنائي الشهير اسم، من إنتاج آخر 40s القرن 20. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم حقيقي، اسم هو حد بياخد رزق حد. قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حرب الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمة بتاعته على راس الحارة وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده، وهو راضي في اسمته وحامد ربه على ما هو فيه.

مع ألف سلامة يا مرزوق. الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق من توهان عقله خد السلطانية معاه. زي ابوكو. اهلا اهلا اهلا اهلا